الحمد لله. أيام التشريق هي الأيام التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأفضلها أولها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، وهو الحادي عشر. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فيشرع فيها ذكر الله وإظهار الفرح والسرور والصلة، وكذلك فيها التكبير المقيد، أدبار الصلوات المكتوبات إلى ما بعد عصر يوم الثالث عشر، وكذلك فيها التكبير المطلق يستمر في كل الأوقات والأحوال والأماكن، وتذبح فيها الأضاحي، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي.